حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مين قالك يا ابني تيجي معايا؟ لو ما جتش معاك بهدايا، طب تعال اقولك ايه اول الحكاية. فيجو الدخلاوي مرعب قاتل مأجور، احذروا لو طفوا النور كله هيتقطع مش هنفرق، جاي عليكوا الدور سماوي وبقطع فوشوش، معلش اخوك متروش، انا حالف مرجع خطوة اهم حاجة زميلي متجلوش. واو واو واو مصطفى السيسي وسعه جاي بسكينة وعامل لكم سكرة متينة، مين عامل النقفة ندينة؟ مين عامل فيها ولاكو جنب السحابة والقالي؟ جايبك قلبك تعالالي عجما وانا مش بنجالي، بزك عاللي بيتزاكو مش بقى على حاجة يا زميل، انا موضوعي لسه بخير تسحب قدام، انا يا ابن الورمة كده الموضوع ده كبير، انا اختار من اللي في بالك لو خلعك مرة خيالك هكسر لك وقت جناحك علشان ما تجيش تاني تيه. بكيفي وعقلي وبدراعي عالدغري يا انت بتاعي، اخر اشاور لك بصباعي تسكت وتروح عالبيت، فاكر ولا انت ناسيني؟ مش قلت لك جريني سكاكينك بقت سكاكيني ومعلقهم عالحيط، مرشد وعامل بالتير على نشبك سراسير، واخد الارشاد موهبه وعامل مكتب تبعت تقارير، مرشد بالفكره يا فاجر في لازع عمال بالتاجر، ده مسيرك تيجي في وسط ميدان والناس تديك بخناجر. ايامي وسطك وليله، ايامي في السجن طويله، الليله بألف الليله بصرخ ويا ولكم مني، مش ناسي اللي بيتجاحي وفاكركم واحد واحد، ايام الطيبه دي راحت الجبروت فيكوا يعاملني، طول ما الكاش لسه في جيبي هيقولوا اخويا وحبيبي، ده زميلي وعشرة قديمة، واقول لك حاجة كمان ده قريبي، تخلص وقت اللي حليح يقلب ويرموا المفاتيح، هتلاقي الوضع اتغير كلها فيك يا زميلي بالديه، مستقبلي كله انا كارفه ونصيبي في الدنيا انا صرفه، مش عايزه عشان انا عارفه ميت يعكم مسجون، ملاش تالت قابلوني مش عاستناكوا تاكلوني، اجازوا بقوا استنوني انا جاي بسلاح مسنون. طب بصي بقى يا فرافيرو، لو ابوك عيل انا غيره، عامله لي ميت في سباسمي مختلف، انا ميرا انا موري انا ميرو، ما تفوقي شوفي من قدامك مش هبقى انا من خدامك، تفتكري زمان كنت تتمني تقابليني في احلامي؟ مبسوط على ايه يا خبيتها؟ امك لعنت خلفتها ليه حبه لما حليتها تخفيض اسعار من نار، ندمان ان انا ميزتك عن كل الباقي بروستك، اخرك عتلمي بلاستيك علشان ماشي بطول، ابو ليله بتاع ربنا ميسو الدبح عندنا، فيجو مصطفى السيسي في التوزيع دول قنبله، كلمتنا من حدا مللي كلوش اقدر مش بيجلي، سامو الارهابي في الميديا حورس منتج وبيعلي.